اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشرف الصلاة وأتم التسليم على نبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هي لكل قلب مشتاق لخالقه ومولاه، لكل قلب محب للقاء الله سبحانه وتعالى والأنس بقربه والسكنى بجواره، هي لكل قلب محب لمحمد صلى الله عليه وسلم ولصحبه وللأصفياء الأنقياء الأتقياء من هذه الأمة، محب لأن يحيا معهم ولأن يسكن بينهم في سعادة ما بعدها سعادة، وفي راحة ما بعدها راحة. هي لكل مهموم ومحزون، ولكل مبتلى ومغموم، هي لكل من ضاقت عليه الدنيا، ولكل من ذاق مر الحياة. جاءت هذه الومضات أيها الأحبة لتأخذنا إلى بلاد الأفراح، لتأخذنا في رحلة قصيرة نحيا معها في بلادنا في أوطاننا التي نشتاق أن نعود إليها، رحلة تزيد الإيمان وتثبت اليقين، رحلة ترفع الهمم. فإن الإنسان إذا علم معالم تلك البلاد وعلم ما خبأ الله عز وجل له فيها من اللذة والسرور ومن السعادة والحبور طار شوقا إليها، وشد ساعد الجد عملا واجتهادا وبذلا وعطاء حتى يبلغه الله سبحانه وتعالى تلك الديار، وحتى لا يفوته القطار ويكون مع المتخلفين. رحلة أيها الأحبة ننتقل فيها بقلوبنا وأرواحنا من ضنك هذه الحياة ومرها، لنعيش لحظات من السعادة في جنة النعيم، لنعيش ولنصول ولنجول في بلاد الأفراح. وأملنا وظننا بربنا سبحانه وتعالى أنه سيسكننا فيها عما قريب. ستدرك أيها الحبيب بعد هذه الرحلة أن كل لذة تلهث خلفها في هذه الحياة الدنيا لا قيمة لها، لا قيمة لمال تشقى وأنت تجمعه ثم تتعب في حفظه ثم تبذله لغير، لا قيمة لشهوة من شهوات الدنيا، لا قيمة لعلاقة محرمة ممزوجة بالقبح والخسة أثناء تناولها، مورثة للألم والضنك بعد تناولها. نعم، لا قيمة لكل هذه اللذات. ستعلم وستدرك حقيقة أن اللذة هي اللذة الدائمة التي لا تنقطع في بلاد الأفراح. ستدرك أيضا بعد هذه الرحلة، ستدرك أيها الحبيب أن الأعمال التي قدمتها لا تليق بنفاسة السلعة التي تطلبها، سلعة أعدها الله سبحانه وتعالى بيده، غرسها سبحانه وتعالى من كرامته. نعم، سلعة الله غالية، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلعلك ترم جهازك وتصلح حالك قبل أن ينتهي كل شيء. إلى كل المشتاقين إلى بلاد الأفراح، لا تحزنوا فقد اقترب الرحيل، فما هي والله إلا أعمار تفنى وأنفاس تطوى، ثم ننتقل من هذه الدنيا إلى بلادنا ونعود إلى أوطاننا. والله ما هذه الدنيا إلا كومضة عين، البارحة كنا صغارا واليوم أصبحنا كبارا، وغدا يقال رحم الله فلان. إذن فلتنشر الأشرعة ولتتهيأ القلوب، ولننتقل معا إلى بلاد الأفراح. إلى الملتقى. اعمل لدار البقاء رضوان خازنها، الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها.